السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. وقد جلس إلى جنبي أحد الأبناء وقال: رأيت رؤيا سارة يوم ما بدأنا في دراسة هذا الكتاب، ولم يشأ الله تعالى أن أقصها عليك، وهي كذا وكذا، ولعل لابن يسمعنا إياها وهي مكتوبة. وخلاصتها أن هذا الكتاب والإقبال عليه وتدريسه في البيوت والمساجد من أبواب الخير والهدى، فكم من بيت طهر وحلت الملائكة فيه محل الشياطين، إذ كان أهله يجتمعون على الفيديو والأفلام، على التلفاز وما ينشر وما يشاهد فيه من صور أهل الكفر والخبث، تحول إلى بيت يتلى فيه كتاب الله وتقرأ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة. يجتمع الرجل مع أسرته ويتلون آية ويتغنون بها فيحفظونها، ثم يشرحها لهم بالشرح الموجز الموجود في الكتاب، ثم يضع أيديهم على المطلوب، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان فريضة نهضوا بها، وإن كان محرما اجتنبوه وتركوه، فلا يزالون يطهرون ويصفون ويكملون حتى أصبح البيت حقا بيت الرجل المسلم. نعم، هذا كتاب سبيل تطهير البيوت، لو أن أهلها عرفوا كما عرفنا. وهذا المؤمن من يوم ما بدأ الكتاب وهو لا يفارقه ليلة، ويقرأ في بيته أيضا كل ليلة، فرأى ثمرة ذلك رؤيا صالحة كما علمتم وكما ستعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المساجد نسأل الله تعالى أن يوفقهم لأن يجتمعوا على أهلها على هذا الكتاب، فالذي ينتفي من صفوفهم ومن قلوبهم ومن بينهم ألا يبقى بينهم من يسب أو يشتم أو يعير أو يسخر أو يقبح لأخيه المؤمن في القرية. لم يبق بينهم من يمد يده فيسيء إلى أحد أهل القرية من إخوانه وآبائه وأبنائه. لم يبق بينهم من ينتمي إلى حزب أو إلى جماعة فيقسم المسلمين ويجزئهم، مذهبهم واحد، منطلقهم واحد، هديهم واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا مذهبية ولا حزبية ولا تجمع ولا صراع ولا قتال، ولكن إقبال على الله، يتحابون ويتعاونون بعد أن يتعارفوا بعد أن يعرفوا ويعلموا. وهذا هو منهج الحق وسبيل الرشاد. لا تقل أنا زيدي ولا أنا أباضي ولا أنا مالكي ولا شافعي ولا أنا حزبي كذا ولا جماعة كذا ولا وطني كذا ولا دولتي كذا. ما نحن إلا المسلمون أولياء الله وعباده. متى يجتمع المسلمون في مساجدهم في القرى والمدن على تعلم الكتاب والسنة، على الأخذ بوحي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، تطهو القلوب والنفوس، تزكو النفوس، تتهذب الأخلاق، تتجلى حقيقة الإسلام والإيمان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن قلت ما ظهر هذا في ديارنا، قلنا لأننا ما حققنا الإيمان ولا حققنا الإسلام، أسلمنا لله شيئا ومنعناه آخر، آمنا بشيء وجهلنا آخر، ما عرفنا الله معرفة توجد لنا حبه في قلوبنا والرهب والخوف منه في نفوسنا حتى نسلم له كل شيء ونطرح بين يديه. الجهل هو العلة، كما علمتم زادكم الله علما. فوالله الذي لا إله غيره ما هبط بالبشرية هذا الهبوط ومزقها وفتنها وهبط بها حتى أصبح أكثر البشر شر من الحيوان إلا الجهل بالله تعالى. ما عرف الله، من علمهم؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. والبارحة كنا الرؤيا، اقرأ إليكم الرؤيا التي رآها هذا الابن الصالح لتستبشروا خيرا. ارفع صوتك. يقول الأخ جزاه الله خيرا: رأيت أنني أنا وزوجتي قد دخلنا في مزرعة فيها نخيل وفيها بئر كبيرة، رأيت قاعها بوضوح وفوقها عين، فقلت سبحان الله، بئر فوقها عين. ثم قلت لزوجتي: هذه مزرعة الشيخ أبو بكر. ثم أردت أن أخرج من المزرعة وأنا راكب سيارتي، فرأيت فيها بيت، فقلت لأهلي: هذا البيت الذي أريد أن أسكنه أنا وأنت، وكنا نريد الخروج من هذه المزرعة فلم نستطع الخروج منها. مجمل رؤيا صالح، والعين والماء والثمار والزرع كله خيرات. حقا والله العظيم إننا لنبذع ونحصد. كل من جلس ليلة تعلم كلمة وعمل بها زرع وحصد، فكيف بالذي لا يفارق الدرس ويعمل بكل ما سمع؟ قطعا رؤيا صالحة من عبد صالح. وإليكم ما جاء في السنة النبوية الشريفة في هذا الشان، بالأمس كانت آية يوسف عليه السلام، والليلة الحديث النبوي الصحيح من رواية البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، لأنه رأى فيها ما يصر ويثلج الصدر ويفرح، وكل يعرف هذا. إذا رأى أحدكم أيها المؤمنون رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فإنما هي من الله. أنت نائم والله يبعث الملك فيأخذ روحك إلى الملكوت الأعلى ويريها هذه الأحداث قبل وقوعها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. أين كانت حتى يرسلها؟ في الملكوت الأعلى. وإن قلت هو يشخر، كيف تقول روحه وراحت؟ يا بهلول، هذا القول يقال قبل 100 سنة، أما اليوم مع لا لا لا تقل الحضارة، سميني الآلات الجديدة، هذا الجديد البيجر، البيجر في جيبك ويتكلم مع من في الخارج. المهم، الروح متصلة اتصالا كاملا بالبدن، حرارتها دقات القلب موجودة وهي في الملكوت الأعلى. وقد سبق أن علمتم أن أحدنا في قبره وروحه في عليين، واتصالها بالقبر متصل، تسلم عليه السلام عليكم يعرفك ويرد السلام. قبل كنا نؤمن بهذا لأن الرسول أخبر، يجب أن نصدق، فهمنا أو لم نفهم، أما اليوم ما بقي شيء. أما جاء من صورة اليقطين، الإخوان في دار السلام جعل الله وإياكم منهم، وسنذكر هذا إن شاء الله يومها في جلسة تلاقي. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، والقرين تعرفونه المقارن لك الملازم الصاحب، كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، يستهزئ بي ويسخر مني، أنت من المؤمنين؟ شيوعي هذا الخبيث أو علماني. أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون أو محاسبون؟ فقال المؤمن: هل أنتم مطلعون؟ لمن يقول هذا؟ لجلسائه على الأرائك متقابلين. هل أنتم مطلعون؟ ما أرادوا، لما نطلع على أهل الشقاء في شقائهم ونحن في نعيمنا؟ ما أرادوا. فاطلع هو، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعرها ووسطها، والمسافة مليارات الأميال، تعجز أقلام الدنيا، في عليين في الجنة وهذا في سجين، ما هي المسافة؟ فرآه والله العظيم في سواء الجحيم، وأجرى معه المكالمة التالية. اسمعوا، الذي يشك في هذا كافر، والذي يكذب بهذا كافر وأحمق، ولا خير فيه. لأن الآن نتكلم مع من في أعلى السماء وأعماق البحر. قل لا نعم صناعة. من صنع الصناعة وصنع صانعها؟ فكانت المكالمة بالحرف الواحد. ما هي؟ قال تالله، قال لزميله قرني تالله إن كدت لترديني. أيام كنت يفعل مهما لا يقبح له الإسلام ويسخم المسلمين ويستهزئ بالمؤمنين كما تسمعونهم، تالله إن كدت لتهلكني. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك. نعم، حفظه الله، صانه الله، وقاه الله، جنبه الله المكاره، فأصر على عقيدتي وثبت عليها، فلم يتبدل ولم يتغير حتى زالت الشيوعية وألواه. تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم قال لو أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. هذه المحادثة فين تمت؟ في الملكوت الأعلى. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. عرفتم قرآن السوء وإلا لا؟ سير مصلي، هذا يسخرون يسموه سير مصلي، يستهزئون عندنا المطوع ذو صاحب الذقن، ايه صاحب الذقن. الحمد لله انكشف الغطاء ولاحت أعلام الهدى في الآفاق، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها من عند الله، فإنما هي من عند الله فليحمد الله عليها. تعرفون كيف يحمد الله؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كم من مرة تقولون الحمد لله؟ الآن ما ينبغي عد، لأننا نعيش في نعيم، نفجر المياه في الجدران، ونستصبح بكواكب هذه الكهرباء ونركب الطائرات، كيف نشكر؟ لم يبق إلا أننا نقول الحمد لله، الحمد لله طول النهار. انظروا مسجدكم هذا والقبة فوقكم، وانظروا مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، خشبات من النخل وجريد، يخطب على المنبر والمطر يصب على لحيته، ويسجد على الأرض على الطين بجبهته، تلك الجبهة التي تعدل ما على الأرض، ويحمدون الله ويثنون عليه، وأنتم غنوا. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. لما يحدث بها؟ أعطوني علمكم أمس. لتقع، إذ قالوا الرؤيا كالطائر، إذا عبرتها وقع، ما عبرتها واصل طيرانه بعيدا منك. إذن فليحدث بها وليحدث بها من إخوانه ومحبيه والصالحين. وإذا رأى غير ذلك، أي مما يكره، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان ليحزنه. وكم وكم من رأى تحزن الإنسان وتؤلمه وهي منه، لأنه همه أن يحزنك. إذن فإنما هي من الشيطان، ماذا يصنع؟ فليستعذ من شرها. فليستعذ بمن؟ ما عندنا إلا الله. فلهذا ما ذكر النبي بما يستعيذ معلوم بالضرر، من يعيذك من يحفظك سوى الله. فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره بحمد الله، مهما كانت مؤلمة محزنة لا تحدث بها بعد أن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عمل آخر تذكرونه؟ نعم، ما هو؟ أن يتقلب إلى جنبه الثاني ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ما بقي من النبوة شيء إلا المبشرات. بلغنا المسية هذه أن رجلا ادعى النبوة في مصر اليوم، سمعت؟ قالوا، قال إني نبي. كل من يدعي النبوة فهو مجنون، ويستتاب إن كان عاقلا ويعدم لأنه مرتد، يستتاب، فإن تاب مرحبا به وعاد إلى الصف الأول، فإن أصر يدجل على الناس على المسؤولين أن يعدموه، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن فلان نبيا فقد كفر، أي كذب الله تعالى وكذب رسوله، إذ قال رسول أن النبي لا نبي بعدي، والله يقول فيه: وخاتم النبيين. معنى أن الله كذبنا. وكم وكم من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبتت لأحد؟ يدعون ويهلكون ويحترقون. ولم يبق من النبوة إلى المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. ما المبشرات؟ الرؤيا الصالحة، فإنها تبشر صاحبها برضوان الله وسعادة الدارين. هيا نردد الحديث كذا مرة لنحفظه أو نقارب حفظه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وقال: ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال: لم يبق إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. إذن نعيد الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من عند الله، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى أحدكم ما يكره وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها فإنها لا تضر، ولا يذكرها لأحد مطلقا محبا أو غير محب. وقال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال رؤيا صالحة. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من عند الله، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله ولا يحدث، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. وقال لم يبق من المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحدث بها، فليحمد الله وليحدث بها، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يحدث ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. وقال لم يبق من المبشرات من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول؟ قال رؤيا الصالحة. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا أي منام أو منامية يحبها لما رأى فيها مما يفرح ويسر فإنما هي من الله، أي الله تعالى هو الذي أراه إياها بواسطة ملك مكلف بالرؤى الصالحة، ملائكة مخصصون لهذه المهمة، بواسطة ملك مكلف بالرؤى الصالحة. ولذا فليحمد الله عليها، لأنه تعالى أراه ما أثلج صدره وأفرحه، ذي نعمة تتطلب شكرا كما هي القاعدة، من حدثت له نعمة فليحمد الله عليها كيفما كانت الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم وليحدث بها، أي يخبر بها من شاء من إخوانه، فإن التحدث بها يكون سببا لوقوعها عاجلا أو آجلا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، ليدخل عليه الهم والحزن. وعليه إذن فليستعذ أي بالله من شرها، فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي، ثلاث مرات، فإنه بإذن الله لا تضره. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. لذا كانت الرؤيا الصالحة تحمل بشرى لمن رآها أو رؤيت له، تراها أو يراها لك عبد صالح على حد سواء. إرشادات المربي، يا مربي في بيته أو مسجده اقرأ الحديثين قراءة جيدة وكررهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين ما يخفى عن المستمعين والمستمعات. ثالثا علمهم اعلموا أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا علمناه أمس، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. 23 سنة قسمها إلى نصفين، 46 نصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش نبيا يوحى إليه 23 سنة، منها 6 أشهر كانت رؤيا منامية. قال علمهم اعلموا أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدي أمره بالرؤيا الصالحة، بدي أمره في نبوته ورسالته وبعثته بما بدي بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك لمدة 6 أشهر. ما هي 6 أشهر؟ ربيع الأول وربيع الثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان، رمضان فاجأه الوحي، لأنه يوم الاثنين بدأ فيه الوحي، بعث فيه ومات فيه صلى الله عليه وسلم. إذن وبدأ الوحي في ربيع وولد في ربيع، إذن ربيعان وجمادان 4 وشعبان رجب، هذه 6 أشهر. وفي رمضان فاجأ الحق في غار حراء. قال وذلك لمدة 6 أشهر، ثم فاجأ الحق في غار حراء وأوحى إليه اقرأ باسم ربك، ومدة الوحي 23 ومدة الوحي 23 سنة، منها 6 أشهر رؤى منامية. فلهذا الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. رابعا، علمهم اعلموا أن تأويل الرؤيا قد يتأخر. ترى رؤيا صالحة ينفرج لها صدرك، ينبرج لها صدرك، متى؟ عام عامين ثلاثة تنسى، 10 سنين، بعد 20 سنة تتجلى لك، هذه الرؤيا التي رأيت وكذا، أو رآها لي فلان كذا. فلهذا ما تستعجلها. قال علمهم أن تأويل الرؤيا قد يتأخر وقد يتم في أقرب وقت. فرؤيا يوسف عليه السلام إذ رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، ولم يتم هذا إلا بعد 40 سنة، بعد ما بيع وبعد ما سجن وبعد ما ملك وبعد وبعد، حتى جاء أبوه وجاءت أمه وجاء إخوانه وخروا له ساجدين وهو على أريكة العرش وكرسي الملك، وقال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. 40 سنة، مع أن يعقوب عليه السلام قالوا أخفي هذه لا تخبي بها أحدا من إخوانك فيكيدوا لك كيدا، ولكن ما نفع. يقولون الاحتياط مع يرفع صوتك، لا لا لا، مثل عام شايع لا حذر مع القدر، لا حذر مع القدر، ليس معناه ما تحذر، احذر العقرب أن تلدغك، ولكن إذا قدر لا بد أن تلدغك، لا حذر مع القدر. وقال لابني لا تقص إياك على إخوانك فيكيد لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين. وما أخبى لكن حصل الذي حصل لأن يعقوب عليه السلام مال إلى يوسف وأراد أن يدخله في جوفه. يوسف أين يوسف جاء قالوا إذن أخذ علينا قلب أبينا ما علينا إلا أن نبعده وإلا ما عشنا مع أبينا كأبناء. فدب الحسد. والشاهد عندنا في رؤيا يوسف تأخرت 40 سنة 7 سنين ما في السجن. قال خامسا إن الرؤيا نوعان معلوم قرأنا الآن رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان نوعان. إن الرؤيا نوعان رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان. فما كان من الرحمن يحدث به وما كان من الشيطان يستعاذ بالله منه ولا يحدث به. تبهتم؟ إذا كانت رؤيا صار مفرحة حدث من تحب من إخوانك. أما الذين تخاف أنهم يحسدوك أو يبغضونك انتبه. يوسف تورط. وأما رؤيا الصالحة فحدث بها من تحب وأما رؤيا الأخرى لا تحدث بها أحد. انهيها في الليلة بمجرد ما تشعر برؤيا في النوم تحول إلى جنبك الآخر وافزع إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. وأنت مع الله تتكلم معها في صدق مو بلسان الغفلة. فإن الله عز وجل يحفظك ولا تعيدها أبدا ولا تحدث بها. والآن تعلمنا هدى وعلما وإلا لا؟ ما هي الحصيلة؟ ما هي رؤية الصالح؟ إذا رأى العبد رؤية الصالحة ماذا يفعل؟ فليحمد الله عليها وليحدث بها لتقع. ورؤية الصالحة منين؟ مصدرها من الرحمن. وإن رأى رؤيا فاسدة غير صالحة ماذا يفعل؟ يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليفعل ما علمتم اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات ولا يحدث بها أحدا فإن الله يصرف عنه أذاها. بالأمس عرفنا أن بعض الكفار يرى رؤيا صالحة وإلا لا؟ نعم لحكمة يعلمها الله لأمين يريد الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل يا شيخ هل رؤية الرؤية الصالحة للرجل دليل على صلاحه؟ يقول السائل هل رؤية الرؤية الصالحة للرجل الصالح للرجل دليل على صلاحه؟ على صلاحه. الآن نحن أمام الواقع. ما قلنا قد يرى رؤيا صالحة كافر. فرعون وزير فرعون ما رأى وزير المال والاقتصاد كافر كذا ولنا. لكن في الغالب إذا تكررت الرؤى تدل على صلاح عبد الله أو أمة الله. أما رؤيا مرة واحدة في العام وإلا في الحياة كلها لأمن يريده الله تلك تترك لله. أما إذا تكررت الرؤيا للمؤمن دل ذلك على صلاحه. وإذا رآها غيره له فمن باب أولى. قد يعلم الله أنك إذا رأيت الرؤى قد تتأثر وتكسل عن الصلاة وقيام الليل فما يريكها ولكن يطلع عليها أخاك فيرويها لك ويحدثك. حكم. الذي ثبت عندنا أن العبد الصالح يرى رؤيا الصالح أو ترى له كلاهما جائز وحق. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول الشيخ من صام ثلاثة أيام البيض وهي ضمن الأيام الستة فهل له أجر ثلاثة أيام وستة أيام سويا؟ هذا سؤال العاجزين من أمثالنا، فأنا يغلبني الصوم لأني مريض بالأمعاء أو المائدة فيشق علي شقا كبيرا، فما كنت صواما، ففتح الله علينا وأصبحنا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تبهتم؟ فإذا جاء رمضان نحتال نجعل أيام البيض مع ثلاثة أخرى قبلها وبعدها ستة حلقة واحدة، لكن ما عندنا علم يقيني أننا نعطى صيام ست شوال والأيام البيض. سألني آمس السائل قلت أدعو الله، هذا باب الله، إن شاء أعطاك أعطاك، أما رسميا ما صمت إلا ست أيام. لو صمت تسعة نعم لك الأيام البيض ثلاثة وستة قبلها أو بعدها، ما دمنا ركبنا للضعف وألفنا بينها لا نعتقد أننا نعطى أجر الستة وثلاثة، ولكن رجاؤنا في الله ممكن يعطينا أكثر. فباب الطمع محمود، يطمع في ربك، لكن لا تقل أعطى، ما تملك هذا، ما عندنا علم. فهم السائل ما تتعنتر، أنت صوم ثلاثة أيام مع الثلاثة واسأل الله أن يعطيك الستة والثلاثة والتسعة، يعطيك ما شاء. كالذي يصلي خارج المسجد يقول أنا نعطى ألف، نقول له ما تعطى ألف، أنت صليت في الشارع، ولكن لا يمنعك أن تقول يا ربي أنا جئت من بيتي تركت عملي كنت نايم ما استطعت أن تدخل المسجد أعطيني الألف، أطلب تجد. أما نظاما أو رسميا ما عندك ألف، ما صليت في المسجد النبوي، لكن باب الله مفتوح، يسأل الله أن يعوضك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الشيخ ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور مثل مسجد السيد بدوي وغيره؟ ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور كالبدوي والعيدروس وفلان وفلان؟ هذه القضية عالجناها من عشرات السنين بحمد الله، وقلنا إن وجدت مسجدا قريبا منك ليس فيه قبر صل فيه واهجر الذي به قبر، هذه خطوة أولى سهلة وإلا شاقة؟ هذا مسجد سيدي فلان وهذا مسجد الله، ما في لا فلان ولا فلان، اذهب إلى هذا المسجد وصل فيه الجمعة والجماعة واسكت. ثانيا، الخطوة الثانية أننا لا نسمح اليوم، يوم ما بدأت دعوة الله تلوح أنوار في الآفاق، لا نسمح لمؤمن يدخل ميتا في قبر حتى ولو بنى المسجد وأوصانا أن ندفنه فيه، لا ننفذ وصية وندفنه في المقبرة، ونجحنا نجاحا كبيرا. الآن مئات الآلاف مساجد بنيت ما فيها قبر، مضى زمان قبل 200 سنة لا يوجد مسجد قديم إلا في قبر، لا يبنى مسجد إلا من قبر، انتبهتم؟ فلا نأذن ولا نقول يجوز ولا نسمح لمؤمن يبني مسجدا على قبر أو يأتي بميت ويدفنه في المسجد. بيت الله شيء والمقبرة شيء، لا تعتدوا على حق الله. هذه خطوة ثانية مباركة وإلا لا؟ ثالثا، إذا أمكن أن نخرج الجدث أو العظام الموجودة في المسجد برضا أهل البلاد والمسؤولين، أخذنا الجثة أو عظامها ونقلناها إلى المقبرة وطهرنا بيت الله من هذا القبر، لكن لا تقدم على هذا وحدك أو مع جماعة تتعنترون والأمة ساخطة وغاضبة، تورطون أنفسكم وتثيرون الدمار. لا تفعل هذا إلا برضا أهل الحي. هي نسبة إلى الصليب النصارى، الماسون منظمة ماسون اليهودي، اليهود تغطوا بها وتستروا لأنهم أقلية ومهزومون وجبناء، فأوجدوا منظمة سرية تعمل العجب، وصانعواهم بنو عم من اليهود. العلمانية هذه ظهرت جديدة، كانت الشيوعية مهيمنة مغطية، لما تمزقت ظهرت العلمانية. إيه العلمانية هذه؟ العلم، كل شيء للعلم، دعنا من هذه الصلاة وهذا العلم. ثبات معنى لا تقول الله ولا الرسول ولا الدين ولا لا، العلم، العلم محمود، يفرح الإنسان العلم يا سيدي، العلم كل شيء للعلم. هذا مثل بعض الغافلين عندنا في المدينة يكتب على باب الدكان كل شيء، ما تحفظ كل شيء لكذا، كل شيء للعقار. هذه كلمة حق، كل شيء لله ما هو كل شيء للعقار. المهم هذه الأباطيل والترهات كلها باطلة ناجمة عن قلوب ميتة مظلمة لم تدخلها أنوار الإيمان. فالعلمانية والله لن تزعوا الشيوعية وأدخلوها فيها، مات الشيوعية العلمانية، الشيوعية لا إله والحياة مادة، اسكت. العلمانية العلم كل شيء، كل شيء للعلم، وهو ما يعرف ما كيف يغسل ذبابه، كل شيء للعلم. فقط يريدون أن يعتاضوا عن الشيوعية لما ماتت ظهر أبطال العلمانية من جديد. جزاكم الله خير. يقول السائل شيخ، من أقرب الناس الذين يغسلون الموتى، يعني إذا أراد أن يغسل الموتى من هو أقرب من يغسله؟ سائل يقول من هو أقرب من يغسل الميت؟ ما عندنا أقرب في هذا ولا أبعد. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها على خلاف ما يراه الأحناف. علي غسل فاطمة رضي الله عنها، ما عندنا نص في هذا. المتهيئ للتغسيل الذي يعرف كيف يغسل الذي يغسل، النساء يغسلهن النساء والرجال يغسلهم الرجال، فإن مات رجل بين النساء ييمم ويصلى ولا يغسل، ماتت مرأة بين رجال ما عندها أحد تيمم ولا تغسل وتدفن، ما في من يخص. نعم الصلاة، الرجل أحق بالصلاة على أبيه من الإمام أو على أمه، هذه ما ذقتموها، موجودة هذه في الفقه. إذا مات أبوك وجيء به قل لمن فضلك والدي أنا أصلي بهم، تخلف تصلي. أمي لعلهم سدوا الباب، هذا يقول هذا صديقي وهذا ابن عمي وهذا، وتصبح فتنة، قالوا ما فيه، الإمام هو الذي يصلي. وإلا أساسا إذا مات الرجل أبوه هو أولى بأن يصلي عليه. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل يا شيخ، البعض يلبسون ملابس تميزهم عن الآخرين فيلفتون الأنظار، فهل هذا يعتبر من لباس الشهرة المنهي عنه؟ سائل يقول بعض الأبناء أو الإخوان يلبسون لباسا يميزهم عن غيرهم، فهل هذا يعتبر من لباس الشهرة المنهي عنه؟ الجواب، القضية قضية، إذا شاع وكثر من يلبسون هذا اللباس اندمجوا في المجتمع وذابوا، ما بقي منهم من يلفت النظر. لكن إذا كان قرية كاملة أمة كاملة يخرج واحد عامل طرطوع على رأسه عامل كذا، تبدأ العيون كلها تنظر إليه، يفتنهم، ما يجوز، لا يفتن المؤمنين والمؤمنات. أما إذا انتشر وتعود الناس على تعرية رؤوسهم الآن ما في من لو ما كنا فينا من يعاني رأسه لما نجد رجل معاني رأسه مريض كذا يفتنون، لكن لما غالب وكثر الناس ما أصبح من يسأل. وهكذا على هذا فقيسوا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو يسأل عن الجواز زواج المتعة أو الزواج العرفي. السائل يقول لما نأخذ بحديث النهي عن لباس الشهرة وفعلناه، هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ أنا أقول كل ما يؤذي المؤمنين والمؤمنات، كل ما يفتن المؤمنين والمؤمنات هو حرام. أذية المؤمن حلال وإلا لا؟ حرام. فإذا هذا اللباس يلفت النظر ويشغل الناس عن مهامهم ويلتفتون إلى هذا الشخص دائما ما يجوز يؤذيهم، لأن الشارع حكيم ما إذا يؤذي المؤمنين ببعضهم البعض. دخلت إقليم البس لباسهم تبات حتى لا يشار إليك، إلا إذا دخلت إقليم بريطانيا وإلا أسبانيا يبقى على لباسك، فإنك بذلك تدعو إلى الله. من ينظر إيش هذا، من مسلم، أي إسلام هذا، أين يوجد، يأخذون يتساءلون، دفعناهم إلى أن يبحثوا عن الإسلام. زيك في بلاد الكفر يدعو إلى الإسلام. كم وكم طالبنا من عشرات السنين في هذا المسجد ونقول لرجال الإسلام في مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب أن تدخلوا عليهم بعمائمكم بلباسكم الإسلامي حتى يسأل، قلوا هذا من أين، هذا من أي ديار، ما مسلم، أي مسلم، هذا دين، دين آش هذا، كيف هو، تجعلهم يسألون. دعوت إلى الإسلام وإلى لا؟ لما تدخل الكرافات في عنقك والبنيطة وخاتم في يدك السجارة، من يسأل؟ هذا بلجيكي بريطاني فرنسا، ما استفدنا منك. سمعتم هذا ولا؟ من عشرات السنين. ويجب لو كنا سائل يسأل عن الزواج العرفي وزواج المتعة. زواج العرفي هذا ما عندنا، لا قيمة للعرف نقطعها، أما زواج المتعة فحرام، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أذية للمؤمن. لا إله إلا الله. أنا عندي بنتي وأنت عندك بنتك، وتقول لي أعطيني بنتك ونعطيك بنتي، قد تكون أنت عبد صالح لا بأس نعطيك بنتي، وأكون فاجرا خبيثا وأضحي بابنتي من أجل نفسي. ما فهمتم؟ ما هو نكاح المتعة؟ أن يقول الرجل لأخي زوجني ابنتك أو أعطيني ابنتك لابني، يقول له إن تعطيني أنت أنا أعطيك، نتبادل الشغار. نعم أنا صائم. أحسنتم. إذن زواج المتعة، شو زواج المتعة؟ ما عندي هذا. أنا أعرف زواج الشغار، زواج المتعة، المتعة في الحج، كيف المتعة هذا؟ ما عندنا هذا، لا يوجد في الإسلام هذا الزواج، إن وجدتموه فبدعة محرمة. يوجد زواج الشغار، الشغار كما علمتم تبادل. نعم أنت تعني، اسمع، هذا الزواج عند الروافض ما هو عند أهل السنة والجماعة أبدا. هذا زواج المتعة، يتزوج لأسبوع، لشهر، لأربعين يوما، هذا محرم. وأجمع المسلمون ما عدا الخارجون عن الإسلام تحت شعار الشيوعية، الشيعة أو الرافضة، زواج المتعة محرم، وأعلن الرسول عن تحريمه في مكة بعام الحج، ولم يبقى لمؤمن أن يتمتع بمرأة لمدة معينة ثم يطلقها. وعندنا دليل قرآني، المتمتع بها ترث أو لا ترث؟ لا ترث، والله يقول إلا على أزواجهم، والزوجة ترث ربع وترث الثمن وإلى لا. إذن فالزوجة التي ترث هي الزوجة الحقة، والزوجة التي يتمتع بها لا ترث، فما هي بزوجة. فالتمتع هو زنا مستتر، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتزوج إلا على نية البقاء الدائم إلا أن يقطعه الله.